الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله. يمتاز الإسلام بالاهتمام بالروابط بين الأفراد والجماعات، وبعنايته الفائقة بالعلاقات الخاصة والعامة بين الطوائف والهيئات، يدعو إلى دعمها ويعمل على تنميتها وتقويتها. يهدف الإسلام من وراء ذلك إلى اتفاق الكلمة ووحدة الصف ووحدة الهدف لطبقات الأمة كلها، لأن في ذلك من القوة المادية والقوة المعنوية ما يرفع من شأن الأمة الإسلامية بين الأمم الحية، ويكسوها ثواب الجلال والهيبة، وينزلها منازل العزة والعظمة، ويجعلها مطمح الأنظار ومضرب الأمثال بين الناس أجمعين. وهذا الحديث الذي معنا يعنى كثيرا بإحدى هذه العلاقات، هي علاقة الجوار، فيدعو الجار لإكرام جاره بأسلوب يدفع إلى الامتثال والتنفيذ، إذ يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حيث جعل إكرام الجار آية الإيمان بالله واليوم الآخر، وجعله كذلك عنوان اليقين بما يحدث في اليوم الآخر من تنعيم العاملين الطائعين وتعذيب العصاة الجامحين المنحرفين. والقرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما يدعو إلى إحسان الجوار وإكرام الجار. وبماذا يكون هذا الإحسان يا ترى؟ قال العلماء: يكون بالبشر وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وتحمل الجفا. ورد كل هذا في الخبر القائل: الجار أمين على جاره، فعليه أن يزدر حجابه عليه ويكف أذاه عنه، إذا رأى عورة سترها، وإن رأى سيئة غفرها، وإن رأى حسنة أفشاها. وفقنا الله لاتباع دينه، وسدد خطانا لتنفيذ أحكامه، وهدانا سواء السبيل للتأسي برسوله، إنه تعالى ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الروابط بين الجماعات والأفراد، حدثنا العالم الراحل الشيخ عبد الحميد بلبع. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.